الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نأتي إلى طريقة من أبسط وأسهل وأجمل وأقوى الطرق لعلاج نفسك وإخراج الطاقة السلبية وتنظيف الهالة من مما علق بها من شوائب عين مس سحر. طبعا هذه الطريقة ظاهرها أنها عادية ولكنها مفيدة جدا ومن أقوى الطرق. طبعا نبدأ بهذه الطريقة. شوف، بسم الله، ونبدأ بتحريك اليد على الرأس والرقبة بهذه الطريقة. شوف، تمام، وانت تمسح تقرأ الفاتحة، آية الكرسي، المعوذات، اقرأ ما شئت، ولكن الفاتحة أنا أستخدمها ووجدت فيها نفع كثير. شوف الطريقة، 5 دقائق للرأس، تمام، ثم بعد ذلك اليد، أعطيها أقل من 5 دقائق وأنت تقرأ. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. شوف يدين، ثم نأتي فرك اليد وأنت تقرأ. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم الإصبع، فرك الإصبع وكأنك تقري الشيء. الطريقة، نأتي اليد الأخرى، ثم الأصابع، ثم الأصابع. 5 دقائق للرأس، دقيقتين 3 دقائق لكل يد، ثم نستلقي بهذه الطريقة، ونحاول أن نمسح بهذه الطريقة الدائرية على الصدر والبطن والعانة، الصدر والبطن والعانة. عندك ألم هنا معناها تركز على الصدر، عندك ألم في فوهة المعدة تركز على فوهة المعدة، عندك مالة في البطن تركز على البطن وأنت تقرأ، وأنت تقرأ ثم إيش؟ الرحم عند المرأة أو العادة أو منطقة الحزام عند الرجل. هذه أيضا أعطيها 5 دقائق هذه المنطقة. ثم نأتي إلى هذه، شوف، نحاول طبعا أن نمرر اليد ونمسح ونحن نقرأ أو ندعو الله عز وجل بالشفاء. أعطيها 5 دقائق، ثم نأتي إلى بطن القدم وكأنك تخرج شيء من بطن القدم هالطريقة، ثم الأصابع وكأنك تخرج شيء، بطن القدم هنا وكأنك تخرج شيء، والأصابع وكأنك تخرج شيء. إذا 5 دقائق، 2:30، 2:30، 5 دقائق هنا و5 دقائق للأرجل، تمام. وبعدين لو استطعت هذه المنطقة مثلا أو هذه المنطقة أن تمسح عليها، فاعلم أنك ستشعر بانتعاش وتقوم بإذن الله كأنما نشطت معلقة. الحالات الخفيفة والمتوسطة هذه إن شاء الله تجعل فيك خفة، لأنك بهذه الطريقة تنظف الهالة وتساعد مسارات الطاقة على أن تتحرر من تلك العقد الموجودة بسبب العين. مس السحر مش مشكلة، ويفضل أثناء العملية والقراءة أن تأتي بالتنفس التفريغي. هذه من أفضل الطرق كما قلنا لعلاج نفسك، هذه إن شاء الله تغنيك عن اللصوص وقاطعين الطرق والمتعلمين الذين يهرفون بما لا يعرفون. سنجعل إن شاء الله في كل بيت الرب، وستعالجون أنفسكم وتستغنون إن شاء الله عن أبي همام الراقي وعن غير أبي همام الراقي، ولا غنى لكم عن الله عز وجل. كان معكم أبو همام الراقي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.